كده من ما تم يقول الإسلام الشيطان من الشيطان يعني يتوافق عبد الله. طيب نعم بيان حال الشيطان بيان حال الشيطان يعني كان مؤكد كان مؤكد. طيب تعليمين